طيب يوم انها خربت السجلنا ماجد نقطة اللذة الجنسية بالذات مثلا فهم المال واللذة على أنهما هما الغاية حتى من عبادة الله تبارك وتعالى، هما كان بداية موضوع الإلحاد والربوبية عند كثير من الناس، بحيث أنه إذا لم يجد هذا في الدين على ما يريد يصير عنده انحياز داخلي ضد الدين. وكثير من الضلال لا يأتي من الجهل الكامل أو من الهوى الكامل، وإنما يأتي من انعدام الإنصاف. انعدام الإنصاف يأتي من الانحياز ضد هذا الشيء، فيصير ينظر للدين بانحياز، يبحث كما يقال يتركك أو يتربص، يبحث عن أي شيء. ولهذا تجد مسيرتهم عامة الملاحدة أو الربوبيين اللي لهم نشاط في مواقع التواصل يبدأ في البحث عن بعض الشبهات داخل الدين والحديث هنا، فبعضهم يطول به هذا الأمر في الحديث عن الشبهات، بعضهم لا يطيق. لكن النهاية المشتركة عند الجميع أنه ينتهي إلى الحديث المفرط عن أمور، أو المخجل حقيقة عن أمور الجنس والنساء وغير ذلك وغير ذلك. لهذا أنا أقطع أنه لو لم تكن الثورة الجنسية موجودة لكان كثير مما نراه من الإشكاليات الناشئة عن التحيز ضد الدين لما كان موجودا. أيضا فيما يتعلق بالنقطة المطروحة أعلى، أن الناس كثير منهم يبحث عن الهروب عن الغائي من الغائية مما يذكره بالغائية، هذا لعله يفسر ما نجده أحيانا من بغض بعض الناس أو عنتهم وضيقهم بمنظر الإنسان المبتسم. لأن من الناس من يتعاطى خمرا حقيقيا لكي ينسى، ومن الناس من يتعاطى خمرا معنويا لكي ينسى. تعرف قديما بعض الأعمال الدرامية التي كانت تصور سكيرا، فالسكير ماذا لو كدروا عليه يقولون تطيرتم لنا السكرة. أحيانا بعض المشاهد التي يراها بعض الناس طيرت لنا السكرة، بعض المواعظ بعض الكذا، والله المستعان.